يا بني إن

ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا ولا تصاعر خدك للناس ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واقصد إن أنكر الصوات لصوت الحميد ولا إن أنكر الأصوات لصوت الحميد ألم تر

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالْمَهْلِ وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. صدق الله العظيم.